السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من أدبني ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. فتح عينيه وهو نائم في ظل شجرة فوجد رجلا واقفا فوق رأسه شاهرا سيفه يقول له: من يمنعك مني يا محمد؟ نظر النبي صلى الله عليه وسلم وبكل ثقة وهدوء واطمئنان قال: الله. اهتز الرجل بعنف وسقط السيف من يده وانكب لوجهه، فنهض النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا واخذ السيف ورفعه فوق رأس المنافق وقال له: من يمنعك مني يا غورث؟ فقال: لا احد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتشهد ان لا اله الا الله واني عبد الله ورسوله؟ قال: لا، ولكني اعهد اليك الا اقاتلك ابدا ولا اعين عليك عدوا. فرد صلى الله عليه وسلم عليه سيفه فقال له غورث: لأنت خير مني. فقال صلى الله عليه وسلم: إني أحق بذلك. فرجع غورث إلى أصحابه فقال: جئتكم من عند خير الناس. فقالوا: يا غورث، لقد رأيناك قائما على رأسه بالسيف، فما منعك منه؟ قال: الله عز وجل، أهويت له بالسيف لأضربه، فما أدري من لزجني بين كتفي فخرجت لوجهي وخر سيفي وسبقني إليه محمد فأخذه. وأتم لهم القصة فآمن بعض قومه، ثم أسلم غورث بعد وجعل يدعو قومه إلى الإسلام. حلم النبي صلى الله عليه وسلم وكظمه لغيظه من هذا المنافق حوله من عدو يريد قتله إلى حبيب يدعو الناس إليه. كظم الغيظ، حديثنا اليوم عن كظم الغيظ. يقول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الكاظمين الغيظ، الكظم هو الحبس والمسك، والغيظ هو ثورة الغضب. وكظم الغيظ هو أن يمسك المرء عما في نفسه من غضب بالصبر ولا يظهر له أثرا مع أنه قادر على إنفاذه. من صفات المتقين في هذه الآية معاملة الخلق بالإحسان إليهم. بماذا؟ بإنفاق المال وكظم الغيظ والعفو عنهم، فجمع بين وصفهم ببذل الندى واحتمال الأذى، وهذا هو غاية حسن الخلق. هذه الآية وغيرها تعلمك كيف تتعامل مع من يغضبك. أولا، تبدأ بكظم الغيظ وهو ألا تؤذي من آذاك. ثانيا، بالعفو عنه وهو أن تسامحه. ثالثا، بالصفح وهو أن تزيل كل أثر في نفسك عليه. قال تعالى: فاصفح الصفح الجميل. قالوا: الصفح الجميل هو الذي لا عتاب فيه. رابعا، تعامله بالإحسان، أن تبادله الإساءة إحسانا. إذن كظم الغيظ أولا، العفو، الصفح، الإحسان. يقول الإمام الغزالي عن الإحسان: وأعظم من ذلك وأكبر هو دفع السيئة بالحسنة، ومقابلة فحش الكلام بلينه، والشدة بالرشق، ورد الكلمة الجارحة بالكلمة الطيبة العذبة، والسخرية والاحتقار بالتوقير والاحترام. وهذه منزلة لا يصل إليها إلا من صبر وكان ذا حق عظيم. لذلك قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا مقام الإحسان. خرج زين العابدين بن علي رضي الله عنهما من المسجد يوما فشبه رجل فقام الناس إليه فقال: دعوه. ثم أقبل عليه فقال: ما ستره الله عنك من عيوبنا أكثر، ألك حاجة نعينك عليها؟ فاستحيا الرجل فخلع الإمام خميصة كانت عليه وأعطاه إياها وأمر له بألف درهم، فكان الرجل إذا رآه قال: إنك من أولاد الأنبياء. سيدنا زين العابدين هذا سينجو من أحوال يوم القيامة، أتحب أنت أن تنجو مثله؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة ينادي مناد: أين أهل الفضل؟ فيقوم ناس وهم يسيرون فينطلقون سراعا إلى الجنة، فتتلقاهم الملائكة فيقولون إننا نراكم سراعا إلى الجنة، فمن أنتم؟ فيقولون نحن أهل الفضل. فيقولون ما كان فضلكم؟ فيقولون كنا إذا ظلمنا صبرنا، وإذا أسيء إلينا غفرنا، وإذا جهل علينا حلمنا. فيقال لهم ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. ينصح سيدنا لقمان ابنه فيقول يا بني كذب من قال إن الشر بالشر يطفأ، فإذا كان صادقا فليشعل نارين فليرى هل تطفئ إحداهما الأخرى، وإنما يطفئ الخير الشر كما يطفئ الماء النار. يقول شكسبير لا توقد الفن كثيرا لعدوك لئلا تحرق به نفسك. متى نكظم غيظنا ومتى لا نكظمه؟ الغضب جبلة غرزها الله تعالى في الإنسان، وهي ضرورية ومفيدة في مواقف، ولولا الغضب ما دافع أحد عن حقه أو أرضه أو عرضه. إذا متى نكظم هذا الغضب ومتى ننفذه؟ أولا الغضب إذا كان لله تعالى فهو غضب ممدوح، إذا انتهكت حرمة من حرمات الله بارتكاب معصية مع المجاهرة وعدم المبالاة، بظلم، بتفسير فساد مثلا، فهنا لا نكظم غيظنا بل نظهره. ثانيا الغضب المذموم ما كان انتصارا للنفس، لذلك أمرنا الله بكظم الغيظ والعفو، ووصف المؤمنين بقوله وإذا ما غضبوا هم يغفرون. للتفريق بينهما نذكر موقفان من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يسامح في حق نفسه ولا يغضب ولا ينتقم. حينما آذاه قومه وطردوه وشتموه قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ولكن حينما شغله الكافرون وشغله وشغل أصحابه في غزوة الخندق عن الصلاة غضب صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم وقال ملأ الله قبورهم نارا شغلونا عن صلاة العصر، فكان هذا غضبا لله تعالى. الآن كيف نكظم غيظنا؟ أولا تذكر قدرة الله تعالى وهو القاهر فوق عباده. قال أحدهم إذا ضعفت قدرتك على ظلم الآخرين فتذكر قدرة الله عليك. النبي صلى الله عليه وسلم مرة أرسل جارية في حاجة له فتأخرت عليه، فخرج يبحث عنها فوجدها تلعب مع الصبية، فقال لها لولا خشية العقاب لأوجعتك بهذا السواك. ثانيا نستطيع أن نكظم غيظنا أن نغير الحال الذي نحن عليه، نغير المكان، نغير الحديث. ثالثا نكظم غيظنا بالاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. رابعا نكظم غيظنا وغضبنا بالوضوء، يقول عليه الصلاة والسلام إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. خامسا ممكن أن نكظم غيظنا، أفضل شيء أن نفعله أن ينظر الغضبان ينظر إلى المرآة، فإذا رأى قباحة وجهه وصورته عند الغضب تراجع أكيد عن غضبه. قال أحد الأطباء مريض القلب تكفي لحفرة قبره غضبة واحدة. أما فوائد كظم الغيظ، من كظم غيظه وقرر ألا ينتقم فقد حزم أمر خلاف وانتهى واستراح، نسيه ورماه خلف ظهره. علماء الطاقة يقولون كلما تذكرت الأمر السيء أو المشكلة أو كلام الناس الذين يؤذونك فأنت تعطيهم من طاقتك، كلما تذكرت المشكلة فقط أنت تخسر من طاقتك وتعطي الآخرين منها. لذلك عندما قال رجل لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه والله لأسبنك سبا يدخل القبر معك، فقال له أبو بكر معك يدخل لا معي، بكل هدوء وبكل يقين. ما هي فوائد كظم الغيظ؟ فوائد كظم الغيظ أولا أن الجنة تستعد لمن يكظم غيظه. ثانيا وعده الله تعالى بمغفرة من عنده. ثالثا يخيره الله تعالى من الحور العين. رابعا يدفع الله تعالى عنه العذاب. خامسا يعطيه الله تعالى الأجر العظيم. يقول عليه الصلاة والسلام ما من زرعة أعظم أجرا عند الله تعالى من زرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله تعالى. طفى تتصوروا، أطيب شراب يحبه الله تعالى هو جرعة الغضب التي يبتلعها الإنسان لمنع نفسه عن التشفي، ولا يحصل هذا الكظم إلا عند القدرة على الانتقام. سادسا، ممكن أن نتعلم كظم الغيظ بأن الله تعالى يرحم من يكتم غيظه ويؤويه في كنفه. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه آواه الله في كنفه ونشر عليه رحمته وأدخله جنته: من إذا أعطي شكر، وإذا قدر غفر، وإذا غضب شكر. سابعا، يملأ الله قلبه راحة ونورا وإيمانا. يقول عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا. جعلنا الله من الكاظمين الغيظ، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.